هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار العظيمة الجميلة الإيجابية التي تعبر الحدود وشفها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة وتمنوا تتحقق هنا في بلدنا مصر. اسمحوا لي أصدقائي المستمعين في بداية الحلقة دي أقول لكل مصري ولكل مصرية كل سنة وإحنا طيبين بمناسبة ثورة 25 يناير، وأملنا إن مصر وأهل مصر يكونوا في أفضل حال. اسمحوا لي أصدقائي المستمعين حلقة النهاردة مع ضيفتي الأستاذة بسمة الشيخ المعيدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وباحثة الماجستير في مجال الاقتصاد الدولي واقتصاديات التنمية في ألمانيا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك ومتشكرة جدا على الاستضافة، وكل سنة وكل المصريين بخير. ربنا يا ربي يقدرنا ويعيننا كلنا على أن احنا نعمل أحسن ما عندنا علشان نقدر نحط مصر في المكان اللي هي فعلا تستحقها. أستاذة بسمة، أنا سعيدة جدا النهاردة إن أنا ألتقي مع باحثة في مجال الاقتصاد، هذا المجال الحيوي الشريان الرئيسي لأي بلد إنها تنهض. يعني متشوقة جدا أعرف الأفكار اللي عندك، منتظرة أسمع أفكار إبداعية كتيرة حتى لو كانت بسيطة وسهلة في مجال الاقتصاد تاخد بإيدينا وتاخد بإيدينا الاقتصاد المصري. نبدأ أستاذة بسمة أسئلتنا ونقول يا ترى حضرتك هتبدأي من أنهي فكرة ومن أنهي بلد؟ خلينا نقول أنه ممكن تكون أهم حاجة هو فكرة الاستثمار في العنصر البشري في مصر، لأنه حقيقي المورد البشري في مصر مختلف عن أي مكان تاني وأي دولة تانية. وجودي هنا في ألمانيا كمان خلاني أشوف إزاي الدولة بتتعامل مع موردها البشرية كأصول، أصول بيقوم عليها اقتصاد دولة كاملة، من أول بقى الاهتمام بتعليمهم بصحتهم بكل حاجة بظروف المعيشة اليومية. فحقيقي دي حاجة في رأيي الشخصي هتعمل نقلة نوعية يعني في الاقتصاد المصري. أستاذة بسمة، اسمحي لي في البداية أسألك عن جزء صغير في إجابتك، إن العنصر البشري في مصر مختلف عن أي بلد تاني، بمعنى إيه هذه الجملة؟ يعني أنا ممكن أجاوب ده بحاجة أنا فعلا عشتها على أرض الواقع. هنا دايما الناس لما بتبص للدول اللي هي الأكثر تقدما اللي من ضمنهم ألمانيا بيبقوا متخيلين أن الناس هناك كأن عندهم عقول أو مستويات ذكاء مش عندنا. الحقيقة أنه العكس تماما، هنا الناس ماشية بنظام، يعني وجود السيستم أو النظام أو طريقة إدارة الأشياء، فالنظام ذات نفسه بيضمن أنه أي حد أيا كانت قدراته بغض النظر بقى مع اختلاف مستواها يقدر في الآخر خالص أنه ينجح ويوصل. ولكن بيبان بقى فرق العنصر البشري فين؟ لما بيحصل خلل في النظام هنا في ألمانيا، لما بيحصل مثلا خلل أي حاجة تعطل الناس بترتبك، ما بيبقوش عارفين يتصرفوا إزاي يعملوا إيه. وهنا بتلاقي بقى المصريين بكل يعني مرونتهم بكل يعني حسن التصرف اللي في الدنيا بيتدخلوا وبيحلوا الموضوع، وساعتها بتلاقي ردود أفعال إيه ده؟ يعني ما بيبقوش هم فكروا أصلا في حل زي ده. فكرة التصرف بالبدائل أو التصرف بالموجود، هم هنا بالنسبة لهم كل حاجة ماشية بالسيستم، فلو السيستم حصل فيه أي عطلة أو أي حاجة حقيقي بيعطلوا، على عكس المصريين. المصريين فعلا يعني بيعرفوا يعملوا حاجات كتير من اللاشيء، يعني بيعرفوا بأقل موارد بأبسط إمكانيات يطلعوا منتج حقيقي ومنتج عنده قدرة تنافسية، سواء كان في المنتج العقلي زي مثلا الريسيرش او الابحاث العلميه، او لو بنتكلم على منتجات حقيقيه يعني. فلا يعني فعلا في اختلاف، واعتقد مش عارفه بقى يعني، انا ما عنديش تفسير للاختلاف ده ليه، بس انا الاختلاف ده فعلا عشته على ارض الواقع. تواصلهم، الاجتماعيات بتاعتهم، الذكاء الاجتماعي، يعني الذكاء الاجتماعي عند المصريين حقيقي غير اي مكان تاني. فلا حقيقي هو اصل من الاصول اللي فعلا يستحق ان احنا نعتني بيه اكتر من كده بكتير. أستاذة بسمة، إجابة حضرتك فرحتني جدا وحسستني بالفخر والافتخار بينا إحنا كمصريين في الغربة. طيب اسمحينا بقى نكمل. حضرتك قلت لنا إن ألمانيا بتتعامل مع العنصر البشري إن هو رأس مال وإن هو بيتبني عليه اقتصاد دولة. ماذا تفعل ألمانيا في هذا المجال العنصر البشري؟ حقيقة ألمانيا بتبدأ من أول الطفولة، يعني الطفل في ألمانيا له الأولوية الحقوقية الكاملة فوق كل حاجة وأي حاجة. يعني الدولة بتتعامل مع الأطفال هنا كأنها يعني جواهر فعلا، يعني حاجة غالية جدا، حاجة ثمينة جدا، لأن هم بيبقوا شايفين أنه هو ده مستقبل البلد. فمن أول الجزء ده، أولا أن هم بيتابعوا مثلا مع أولياء الأمور، لو أولياء الأمور كده كده الدولة بتقدم زي رعاية مادية لكل طفل بيتولد، بغض النظر بقى أهله مقتدرين ماديا مش مقتدرين، دي حاجة ملهاش دعوة. هم بيدفعوا زي جزء شهري كده بيساهم بمصاريف الطفل لحد ما يتم 18 سنة. المدارس هنا يعني حقيقية حاجة، وتعليم كجودة فعلا حاجة يعني بيحطوا فيها طاقات كبيرة جدا ومجهود كبير جدا بيتبذل. حتى الألعاب، يعني احنا هنا في كل حتة في ألمانيا انت ماشية في الشارع عادي خالص، كل مثلا ما فيش يعني كل 300-400 متر بيبقى فيه حديقة كبيرة، وجوه الحديقة دي بيبقى فيه حاجة اسمها شبيل بلاتس، ده اللي هي زي حديقة ألعاب للأطفال، لأن هم هنا شايفين أن الأطفال مهما كان لازم عندهم طاقة فلازم تخرج، ودي حاجة مجانية تماما لعامة الشعب لكل الناس. فمثلا مش لازم بقى فكرة أنه حد مثلا يودي نادي أو يدفع مصاريف، لا هم هنا شايفين أنه من حق كل طفل أنه يلعب. فدي مثلا من ضمن الحاجات. الرعاية الصحية طبعا، يعني كل الأطفال عندهم تغطية كاملة للتأمين الصحي لحد ما بيبقوا 18. والحقيقة أنه مش بس كل طفل، هو كل مواطن. يعني ما فيش حد ينفع يعيش في ألمانيا وهو يعني ما عندهوش تأمين صحي، ما ينفعش. في بقى أنواع تأمين صحي مختلفة مش هدخل في تفاصيلها، بس فكرة أنه فعلا اللي هي الاحتياجات الأساسية، التعليم، الصحة، حتى الأكل. يعني في المدارس هنا بتقدم وجبات للأطفال، ولو يعني كنت مرة شفت زي ملخص كده عن الوجبات، بيجيبوا الأكل إزاي وبيهتموا بأنها إزاي تكون صحية، وبيهتموا بنسب مثلا السكر فيها ما تعلاش عن حاجة معينة. فلو بنتكلم في أبسط يعني أنا بقولك إنهم بيهتموا بالعنصر البشري من أول المرحلة دي. يعني فحقيقي أتمنى إنه في يوم من الأيام، بغض النظر حتى لو إحنا مش هنقدر نطبق كل الحاجات دي بحذافيرها، بس نبقى بنتبنى نفس المنطلق اللي هو بتاع احنا عندنا الموارد البشرية بتاعتنا دي اصل من اصول الدولة، وان احنا عايزين نستثمر فيها. حقيقي انا نفسي اشوف ده بيحصل في مصر في يوم من الايام. أستاذة بسمة الشيخ، اسمحي لي أسألك، وأنت انتقلتي من مصر وعايشة في ألمانيا، وألمانيا دولة من أكثر دول العالم تقدما، عايزة أسأل حضرتك عن شيء بتشوفيه في حياتك اليومية، شيء معتاد جدا جدا لفت نظرك ويعني عجبك جدا وقلتي إن شاء الله نفسي يتطبق في مصر. الحقيقة شفت ده في مظاهر كتيرة جدا هنا في ألمانيا، وخليني بس أقول يعني حاجة صغيرة كده، الدول لما بتتقاس من مستوى تقدمها ما بيبقاش التقدم بس اقتصادي. فكوني حد بيشتغل في مجال التنمية، التنمية ما بنتكلمش بس على اقتصاد الدولة، بنتكلم على كل المحاور بقى، الاقتصاد، التعليم، الصحة، رعاية الموارد البشرية زي ما كنا بنتكلم في الأول. بمجرد المشي في الشوارع في ألمانيا، الدولة حاطة في عين الاعتبار احتياجات مختلف الفئات، بمعنى الشوارع مجهزة للمكفوفين ان هم يقدروا يمشوا بصورة مستقلة تماما، يعملوا كل المهام بتاعتهم. المواصلات كذلك ليهم اماكن مخصصة، مش هقول كل لانه في الاخر خالص ما فيش يعني، بس بتكلم في الحاجات بالذات في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. انا ده من اكتر الحاجات اللي بيقاس بيها مستوى تطور وتقدم الدول. فأكيد نفسي في يوم من الأيام أن احنا نوصل لمرحلة عارفين ناخد في عين الاعتبار الاحتياجات المختلفة لكل المواطنين. جميل جدا. الأستاذة بسمة الشيخ وحضرتك باحثة في ماجستير في مجال الاقتصاد الدولي واقتصاديات التنمية، اسمحي لي أسألك عن الجامعة وعن البحث العلمي. فكرة شفتيها وعجبتي بيها جدا وقلتي يا رب تكون موجودة في مصر في مجال البحث العلمي والجامعة والمعلومات. قد ايه السؤال ده عظيم. خليني اقول لحضرتك انه ما هيش فكرة بعينها على قد ما هي طريقة تفكير. يعني هي طريقة تفكير انا اتمنى ان احنا نيجي في وقت من الاوقات وتبقى فعلا يعني يتم تبني طريقة التفكير دي لما الموضوع يجي للبحث العلمي. هي طريقة التفكير انا بشجعك انك تختلف، بشجعك انك تنتقد، بشجعك انك تكتشف المجهول. وخليني استفيد شوية في الشرح على ده. انا بشجعك انك تختلف، بمعنى انه لو احنا بنتكلم مثلا على الدكاترة الكبار وهما بيشرفوا على الباحثين الجدد، هو بيشجع هنا يعني المتبنى هنا انه هو بيشجع الطالب انه يجي بحاجة مختلفة عن المدرسة مثلا للمشرف ذات نفسه بيتبعها. في حين انه في مصر لا، يمكن ما كانتش دي الحالة، او على الاقل انا بتكلم من نطاق ممكن تجربة شخصية شوية، انه بيبقى دايما المفضل انك تمشي زي ما المشرف مثلا بتاعك كان بيقول او هكذا، يعني تمشي على الخطة السابقة بحذافيرها. فهنا لا، هنا بيشجعك انك تختلف، بيشجعك انك تنتقد. يعني ممكن جدا هنا اني اجيب رسالة او دكتوراه بتاعت المشرف بتاعي واعمل لها نقد علمي، واقول مثلا او اقول ان انا ما عجبنيش كذا وكذا في اللي هو قاله، وشايفة ان احنا علميا المفروض نتبنى كذا وكذا. المساحة دي من الحرية والحرية في الاختلاف العلمي حقيقي بتفتح نطاق فكري واسع جدا، ومن هنا بتطلع الافكار. لو كلنا مشينا على بنفس المدرسة بنفس التفكير هيبقى صعب جدا نطلع الأفكار المختلفة. ودي حاجة كمان يعني بحسها بتساهم في قتل الكرياتيفيتي، إنه الناس أو الإبداع بتاع الباحثين. وآخر حاجة إن هم هنا بيشجعوا إن أنت تكتشف المجهول. يعني لو حد عايز يعمل بحث في مجال جديد أو في حتة معينة أو في جزء معين لم يعني محدش مثلا عمل بحث فيها قبل كده، أو المجال لسه مفهوش أبحاث كفاية، بالعكس بالنسبة لهم دي حاجة بيشجعوها جدا. يمكن على غير أنه لا، هنا مثلا يعني ممكن كتير من المشرفين ساعات بيفضلوا أنه لا، اعمل في المعروف أو اعمل في كذا أو اعمل في الحاجة المتبعة. فلا يعني في البحث العلمي تحديدا الاختلاف وشوية الخروج عن المألوف حقيقي بتبقى حاجة انتاجيتها أكتر بكتير على المدى البعيد. في نهاية الحلقة النهاردة أشكر شكرا جزيلا، أشكرك أستاذة بسمة الشيخ باحثة الماجستير في الاقتصاد الدولي واقتصاديات التنمية في ألمانيا والمعيدة بجامعة الأسكندرية. شكرا على كل هذه الأفكار القيمة وهذه التجربة الإنسانية القيمة، خاصة وأنا أتحدث مع شابة صغيرة في بداية حياتها وعندها كل هذه الأفكار والآراء والتجربة الجميلة. بدعي لك ربنا يتم عليك هذه التجربة ويتم عليك الرسالة العلمية، ومصر منتظراك ومستنياك بأفكارك الحلوة بتجربك، ومنتظرة إيدين كل شبابها الجميل اللي دايما عينهم على مصر وعلى مصلحتها. أنا اللي بشكر حضرتك جدا على الاستضافة، وفعلا استمتعت. أتمنى أن في يوم من الأيام أشوف مصر في المكانة العلمية والاقتصادية اللي هي فعلا تستحقها يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.